من أي عود هو ومن ومن عمله؟ فقال سهل: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم قام عليه أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، قال إنه ليسميها يومئذ ونسيت اسمها، أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، فكبر الناس خلفه، ثم ركع، وركع الناس، ثم رفع ونزل قهقرا، ثم سجد في أصل منبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل عليهم فقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم وذكر الحديث ولم يقل: إنما صنعت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. قال: باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يرد تعليم الناس. قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه، فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة: ألم ترني قد تابعتك. قال: باب إذان المؤذن الإمام بالصلاة. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت كريبا مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فصلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة فخرج فصلى. هذا حديث عبد الجبار. عليكم السلام. قال: باب انتظار المؤذن. قال: باب انتظار المؤذن الإمام بالإقامة. قال: حدثنا عباس محمد الدوري قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سامرة قال: كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أخذ في الإقامة. قال: باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحجاج حا وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الحجاج يعني ابن أبي عثمان الصواف حا وحدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا يعني قال: حدثنا سفيان يعني ابن حبيب عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وقال أحمد بن سنان قال: إذا أخذ المؤذن في الأذان فلا تقوم حتى تروني. قال: باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإقامة والحاجة تبدو لبعض الناس. قال: حدثنا بندار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا ابن علي قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. وقال الدورقي: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي برجل في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام بعض القوم. قال باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن الأعمش حا وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد حا وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى حا وحدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير حا وحدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري قال: حدثنا أبو موسى عن مؤمر قال: حدثنا سفيان. كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا حديث الأشج، قال أبو بكر رواه ابن نمير عن الأعمش وأفسد الخبر. قال حدثنا الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال قال حدثنا موسى بن زاد الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير معاوية. وروى خبر سهيل عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ولم يذكر الأعمش في الإسناد. قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق حا وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن عمار كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة 3 مرات. هذا لفظ حديث علي بن حجر. وقال الحسين بن الحسن أرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني حيوة عن نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها بمثله سواء. وقال قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعفى عن المؤذن. قال أبو بكر الأعمش أحفظ من 200 مثل محمد بن أبي صالح. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة. نعم. ثم ساق من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة جليل عن المعتمر بن سليمان وهو ثقة جليل قال سمعت حميدا وهو حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة مشهور قال حدثني بكر هو بن عبد الله المزني البصري وهو ثقة مشهور عن حمزة بن المغيرة بن شعبة وهو ثقة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف فتخلف معه المغيرة ابن شعبة، ذهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة، فذكر الحديث بطول، الحديث طويل. قال فانتهينا إلى الناس وقد صلى عبد الرحمن بن عوف، عندما تأخر عليهم عليه الصلاة والسلام وفيما يظهر جدا صلوا، فكان الإمام هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهذه الصلاة منهم، وإن كان في الأصل ليس بتفويض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يبدو أنهم علموا من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يأذن لهم بذلك، بل يحثهم ويدعوهم إلى ذلك. ويؤيد هذا عندما ذهب عليه الصلاة والسلام لبني عمرو بن عوف، فعندما تأخر عرض بلال على أبي بكر الصديق أن يصلي بالناس، فجاء عليه الصلاة والسلام والصديق يصلي بالناس، القصة معروفة. نعم. وقد يكون أيضا من الأسباب في تأخر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد لا يدون يعني هل هو في وحي يوحى إليه أو يقابل ناس من الجن أو من الملائكة إلى آخره، فلعل كل هذا وبالذات الأمر الأول يعني أنهم علموا من حاله عليه الصلاة والسلام أنه في مثل هذه الحالة عليهم أو الأولى بهم أن يقيموا الصلاة. قال: وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما حس بجيئة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي، فلما قضى عبد الرحمن الصلاة وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فأكمل ما سبقهما. نعم. ثم قال المصنف: هذه اللفظة قد يغلط فيها من لا يتدبر هذه المسألة ولا يفهم العلم والفقه إلى آخره. تقدم لنا أن ما أدرك الإنسان هو أول صلاته، يعني أهل العلم اختلفوا، أنت جئت في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. عندما جئت في الرابعة بالنسبة للإمام ومن خلفه هي الرابعة، لكن بالنسبة لك أنت اللي أتيت الآن هل هي الرابعة أو هي الأولى في حقك؟ هذا محل خلاف، والراجح أنها هي الأولى في حقك. نعم، هم في حقهم الرابعة لكن أنت الأولى. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فأتموا. نعم، وهذه اللفظة هي الصحيحة، أرجح من وما فاتكم فقضوا. نعم. وذكر المصنف بعض الأدلة على ما تقدم. ثم قال: باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أما الناس من رعيته، وإن كان الإمام من الرعية يأم الناس بغير إذن الإمام الأعظم. وذكر قصة المغيرة بن شعبة السابقة، وأن عبد الرحمن بن عوف تقدم وصلى بهم، ثم بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. نعم، وهذا الإسناد أيضا إسناد صحيح، والحديث قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. وفي هذه القصة ما أشار إليه المصنف أنه لا بأس أن يصلي من يعني هو دون من خلفه. نعم، يعني قد يكون بعض من خلفه أفضل منه في علم، أفضل منه في حفظ للقرآن، فلا بأس، لكن لا شك الأولى أن يصلي بالناس أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ثم ذكر حديث إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري، وهو حديث صحيح قد خرجه الإمام مسلم، وفيه: ولا تأمن رجلا في سلطانه ولا في أهله، ولا تجلس على تكريمته إلا بإذنه، أو قال: يأذن لك. نعم، يعني الأصل فيما يتعلق بالسلطان هو الذي يتقدم، والإنسان في بيته أيضا هو الذي يتقدم، ولا يتقدم شخص آخر إلا بإذن من السلطان أو بإذن من صاحب البيت. إذا كانوا في البيت فصاحب البيت هو الأولى أن يؤم الناس، وهذا مستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم، فإذا قدم صاحب البيت أحدا من الذين حضروا إلى بيته فالأمر إليه في هذه الحالة. وهذا الإسناد في مسلم، ولكن المتن هذا ليس في مسلم، وإنما خرجه النسائي، وخرجه أيضا أبو عوانة. ثم قال: باب إمامة المرء السلطان بأمره واستخلاف الإمام رجلا من الرعية إذا غاب عن حضرة المسجد الذي يؤم الناس فيه فتكون الإمامة بأمره. ثم ذكر حديث سهل بن سعد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إذا حضرت العصر ولم يأتي أن يأمر أبا بكر يصلي بالناس. طبعا وجاء في رواية أنها المغرب، جاء في رواية أنها المغرب. نعم. ثم ساق حديث أبي حازم عن سهل، وهو حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات، والقصة في الأصل في الصحيحين. ثم قال: باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته. نعم، يعني إذا كان الناس أو منهم من لا يرضى بإمامة فلان أو فلان، فالأولى أن لا يتقدم لئلا تحصل فرقة وتحصل يعني مشكلة. فالمقصود من الصلاة الاجتماع. نعم. فإذا كان بعض المأمومين لا يرضى بهذا إماما، فالأولى لا يتقدم، وإنما يتقدم من الجماعة يميلون إلى أن يصلي بهم أو يريدونه، حتى لا يحصل خلاف. ثم ساق من طريق ابن لهيعة، وهو لا يحتج بابن لهيعة، وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي. عطاء بن دينار هذا جعله ابن حجر من الطبقة السادسة، يعني من كبار أتباع التابعين، أدركوا الخامسة أو هم في مع الخامسة في سن واحدة، ولكن السادسة ولكن الخامسة قدموا عليهم بطبقة، لأن الخامسة من رأى الصحابي أو الصحابيان، من رأى الصحابي أو الصحابيين. نعم، يعني رأى الواحدة والاثنين من الصحابة. نعم، يعني مثل الأعمش وابن عون تقريبا، هما متقاربان، لكن الأعمش من الخامسة وعبد الله بن عون من السادسة. والمصنف إنما ساق هذا الخبر وإن بيّن أنه مرسل، لأنه مرتبط بالخبر الذي بعده، ولذا قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب، عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن عمرو بن الوليد بن عبده أو عبده السهمي مولاهم المصري، هذا إسناد مصري. قال: عن أنس بن مالك يرفعه، يعني مثل هذا، مثل الذي سبق، فمن أجل ذلك ساق الأول وإن كان ليس على شرطه، أي الأول. وهذا الثاني طبعا فيه عمرو بن الوليد، وعمرو بن الوليد هذا ليس بالمشهور، ولذا قال الذهبي والثق. وأما ابن حجر فقال صدوق. نعم، ولم يذكر عنه راويا سوى يزيد بن أبي حبيب فقيه أهل مصر في زمانه. فعمرو بن الوليد ليس بالمشهور، وروايته عن أنس غريبة، غريبة جدا. أنس بصري وهذا الإسناد مصري، فهذه رواية غريبة وفي نفس شيء من صحتها. نعم، كيف؟ نعم، أحسنت. فهذه رواية نعم غريبة، هذا الإسناد غريب. نعم. ثم قال: باب النهي عن إمامة الزائر. نعم، إذا زار الإنسان قوما ما حكم أن يصلي بهم؟ حمك الله. ثم ساق من طريق بديل العقيلي، بديل بن ميسرة العقيلي البصري، وهو ثقة، خرج له مسلم، قال: حدثني أبو عطية رجل منا. وأبو عطية هذا ليس بالمشهور. قال: أتانا مالك بن الحويرث فحضرت الصلاة فقيل له تقدم، قال: ليأمكم رجل منكم. فلما صلوا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار الرجل القوم فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. نعم، هذا فيه كما تقدم، فيه أبو عطية وهو مجهول كما قال علي بن المديني، ولكن هذا المتن قد صح من وجه آخر. ثم قال: باب الرخصة في قيام الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين لتعليم الناس الصلاة. الأصل أن الإمام لا يصلي في مكان أرفع من مكان المأمومين، بل يكونون يعني في الأصل سواء، ولا بأس أن بعض المأمومين أن يكون في الأعلى والإمام في الأسفل. وقد علق البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه اهتم بالإمام، وأبو هريرة كان على سطح المسجد والإمام في الأسفل، وهذا ما جرى عليه العمل الآن في المسجد الحرام، الإمام في الأسفل والناس يصلون نعم في الأدوار العليا للحاجة في ذلك. نعم، ولا بأس أن يصلون يعني إذا كان احتاجوا أن يصلون خلفه كما في الأقبية فلا بأس، لكن كونه يصعد على المنبر وهم تحت بس لوحده هذا في الأصل ممنوع كما سوف يأتي، إلا إذا كان بقصد التعليم كما في حديث سهل. قال: حدثنا ابن أبي حازم، وهو عبد العزيز ابن أبي حازم ثقة، قال: أخبرني أبي أبو حازم الأعرج نعم الزاهد سلم بن دينار، وهو ثقة جليل. وعندنا أبو حازم سلمان الأشجعي، سلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة، وأبو حازم الأعرج يروي عن سهل بن سعد. قال: عن سهل بن سعد أنه جاءه نفر يتمارون في المنبر، من أي عود هو ومن عمله؟ قال سهل: أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم قام عليه أرسل عليه الصلاة والسلام إلى فلانة قال إنه ليسميها، وجاء في رواية أن فلانة هي التي عرضت. قال: ونسيت اسمها. نعم، واسمها ليس يعني لا ينبني عليك بحكم أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاثة الدرجات من طرفاء الغابة. نعم، منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أنه ثلاث درجات، ولا بأس أن يكون أقل أو أكثر، لا بأس أن يكون أكثر من هذا أو أقل من هذا أو أقل من ذلك. وما قاله بعض أهل العلم من المعاصرين إن أربع درجات أو خمس درجات بدعة هذا ليس عليه دليل. نعم، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات خطب الناس على دابته، وفي الغالب الدابة أكثر من ماذا؟ أكثر من ثلاث درجات، الناقة أكثر من ثلاث درجات، فلا بأس أن يكون أقل أو أكثر، المقصود هو أن يراه الناس، المقصود هو أن يراه الناس، الدرجات ليس لا يعني عددها ليس بمؤثر، المقصود أن يراه الناس. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، فكبر الناس خلفه إلى أن انتهت الصلاة، ثم قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. إذن هذا هو المقصود، أن يأتم الناس به وأن يتعلموا صلاته صلى الله عليه وسلم. إذا لم يصلي وهو في مكان مرتفع، إذن اللي في الصف الثالث أو الرابع لن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لن يتعلم فيها. نعم، أيضا في هذا الحديث أنه لا بأس أن ينظر المأموم إلى الإمام وهو ماذا؟ وهو يصلي، فلا بأس إذا احتاج الإمام المأموم والإمام أن ينظر، لا بأس أن ينظر في الصلاة، ولكن الأصل لا، الأصل أن الإنسان لا يفعل ذلك لئلا ينشغل إلا إذا احتاج، امرأة عندها ولدها وهي تصلي، فذهب يمنة يسرة، فلا بأس أن تنظر إليه وهي تصلي لئلا يعني يحصل له حاجة أو شيء. نعم، فالإنسان إذا احتاج أن ينظر أو أن يلتفت وهو في صلاته بحيث لا يخرج عن حد، عن مسامتة، عن استقبال القبلة، نعم فلا بأس بذلك. وفي سنن أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل شخصا يحرسهم، وحضر صلاة الفجر ولم يأتي، فكان في أثناء الصلاة ينظر إلى الجهة التي أرسل إليها هذا الشخص. نعم، ثم ساقه أيضا من طريق سفيان عبد الجبار بن العلاء عن سفيان وهو بن عيينة عن أبي حازم، وكلاهما اسنادان صحيحان والحديث في الصحيحين. نعم، ثم قال: باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذ لم يرد تعليم الناس. ثم ساق من طريق الشافعي الإمام الشافعي قال: أخبرنا سفيان هو بن عيينة قال: أخبرنا الأعمش عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي عن همام قال: صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة: لم ترني قد تابعتك. نعم، هذا إذا كان الإمام لوحده فقط، كل من خلفه في الأسفل لا، هذا لا يجوز. نعم، والخبر نعم خبر صحيح. نعم، ثم قال: باب إذان المؤذن الإمام بالصلاة. ثم ساق من طريق بن عيينة أيضا عن عمرو بن دينار قال: سمعت كريبا مولى بن عباس عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة قال: فصلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة فخرج فصلى. نعم، لا بأس أن المؤذن ينادي الإمام ويقول أن الصلاة، يقول له أن الصلاة قد حضرت. ثم قال: باب انتظار المؤذن الإمام بالإقامة. المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بماذا؟ بالإقامة. ثم ساق من طريق سماك عن جابر بن سمرة قال: كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل أخذ في الإمامة. نعم، قد أخذ في الإقامة، عفوا، قد أخذ في الإقامة. نعم، وهذا الخبر خبر صحيح، وهو في الأصل في مسلم. نعم، قال: باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم. نعم، ليس هناك يعني حد يقوم فيه المأمومين، لكن إذا حضر الإمام خلاص يقومون للاستعداد حتى لو لم يبدأ المؤذن بالإقامة، بما أن الإمام قد حضر يريد أن يصلي بالناس فيستعدون للصلاة. وإذا لم يعلموا وبدأ المؤذن بالإقامة فعليهم أيضا أن يقوموا إلى الصلاة. بعض أهل العلم قال: إذا قال قد قامت الصلاة، لا. نعم، ثم ساق من طريق أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وهذا أصله والله أعلم أنهم عندما قاموا وخرج عليه الصلاة والسلام تذكر أنه كان على جنابه فاغتسل وعاد وهم لا زالوا قيام، فيبدو أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام بسبب هذا، لا تقوموا حتى تروني. نعم. والحديث في الصحيحين، وهذا إسناد صحيح، إسناد المصنف. قال: باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإقامة والحاجة تبدو لبعض الناس، يعني لا بأس إذا أقيمت الصلاة واحتاج شخص أن يكلم الإمام بشيء فتأخر عن الدخول في الصلاة بعض الشيء فلا بأس بذلك. والدليل على هذا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أنس: أقيمة الصلاة ورجل ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. نعم. وفي رواية الدورق: أقيمة الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي برجل في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام بعض القوم. نعم. والحديث في البخاري ومسلم. نعم. وإسناد المصنف صحيح. وطبعا الأولى بهذا، الأولى بمثل ذلك، أن يكون بعد الصلاة. نعم. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام، هذا رجل هو الذي ابتدأ، وكان من حسن خلق عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد أحد، فاستمع لكلامه ثم بعد ذلك صلوا. نعم. قال: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد. نعم. لأن الإمامة مسؤولية، و يعني الإمام يعتبر بمثابة يعني الراعي لمن خلفه من المصلين، وصلاتهم مرتبطة به، فإذا أحسن في صلاته فيرجى أن يحسن من خلفه في الصلاة، وإذا ساء الإمام يعني يخشى على من خلفه أن يسيء لإساءة الإمام. نعم. فلذا دعي لهم بالرشاد والله أعلم. ثم ساق من طرق، والسبب في سوق هذه الطرق لأنه وقع في الإسناد اختلاف. قال: كل هؤلاء معمر وسفيان الثوري وابو خالد الأحمر وجرير بن عبد الحميد، نعم، كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، ضامن لصلاة من خلفه، والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. نعم. طبعا هذه السلسلة من أصح السلاسل: الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولكن لأنه وقع اختلاف فلذا اختلف أهل العلم في صحة هذا الخبر، وذلك أن الأعمش كما في رواية ابن نمير قال: حدثت عن أبي صالح ولا أغاني إلا قد سمعته، فشك في سماعه من أبي صالح. لكن قال المصنف: ورواه زهير عن أبي إسحاق، وهو السبيعي، زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا يخشى من تدليس أبي إسحاق، ورواية أبي إسحاق عن أبي صالح غريبة، فيخشى أن أبا ما بين أبي إسحاق وأبي صالح هو الأعمش. نعم. ولكن جاء أيضا من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ولكن هناك أيضا من رواه عن سهيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. فعاد الحديث إلى الأعمش. نعم. ثم ساقه المصنف من طريقين عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة 3 مرات. نعم. طبعا هذا رواه الدراوردي عن سهيل عن الأعمش عن أبي صالح. وجاءت روايات أخرى ليس فيها الأعمش من طريق سهيل، ولكن هذه فيها يعني رواية سهيل عن أبي هريرة لهذا الخبر فيها بعض الشيء. نعم. ثم قال المصنف: حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب. وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب فيه بعض الكلام. نعم، ادخلت عليه أحاديث ليست من حديثه فرواها، ولكن رجع عنها، ولكن رجع عنها، وهو لم يكن متعمدا رحمه الله. نعم. قال: حدثني عمي أي عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة. نعم. طبعا الإمام مسلم روى عن عبد الرحمن، روى عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ولكن هذا قبل أن تدخل عليه بعض هذه الأحاديث. نعم. قال: أخبرني حيوة، حيوة بن شويح ثقة جليل، قال عن نافع بن سليمان قال عن محمد بن أبي صالح قال عن أبي صالح عن عائشة بمثله سواء. طبعا محمد بن أبي صالح يعني ليس بالمشهور، فيه جهالة، وإنما المشهور هو سهيل المعروف برواية عن أبيه، هو سهيل بن أبي صالح. نعم. و طبعا هذا رواية محمد بن أبي صالح قال عن أبي صالح عن عائشة، عن عائشة، بينما الأول عن من؟ عن أبي هريرة، وإنما هذا عن عائشة. قال أبو بكر بن خزيمة: الأعمش أحفظ من 200 مثل محمد بن أبي صالح. لا شك الأعمش أجل بكثير. ولذا الحفاظ اختلفوا، أبو حاتم وأبو زرع والعقيلي والدارقطني رجحوا حديث أبي صالح عن أبي هريرة، في حين قال البخاري حديث أبي صالح عن عائشة أصح. نعم. ووجه ترجيح البخاري أن أبا صالح معروف برواية عن من؟ عن أبي هريرة، فهنا قال عن عائشة، فهنا خالف ماذا؟ خالف الجادة، وعند المحدثين من خالف الجادة يقدم على من وافق الجادة. هذا وجه ترجيح البخاري. أما وجه ترجيح أبي حاتم وأبي زرع ومن معهما أن يعني جاءت أكثر من رواية بجعل هذا الحديث عن أبي هريرة، رواية لما تقدمت، ورواية نعم سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، فهذه أكثر من رواية جعلت الحديث عن أبي صالح عن جعلت الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة، فهذا والله أعلم وجه ترجيحهم. نعم. وذهب أبو حاتم بن حبان رحمه الله إلى ترجيح كلا الروايتين، فقال: سمع هذا الخبر أبو صالح السمان عن عائشة، وسمعه من أبي هريرة، مرة حدث به عن عائشة وأخرى عن أبي هريرة. وهذه طريقة المتأخرين، هذه طريقة المتأخرين، ولذا طريقة الحفاظ المتقدمين، وسمعنا ترجيحهم، ما قالوا كلا روايتين راجحة، ما قالوا كلا الطريقين محفوظ، وإنما بعضهم رجح هذا الوجه وبعضهم رجح الوجه الآخر. وأما الإمام علي بن المديني فكلا الخبرين أو كلا الطريقين لم يثبتهما لما حصل فيهما من اختلاف. نعم. فهذا الخبر يعني في صحته نظر، يعني ليس بالسالم من الاختلاف ومن القدح بعض الشيء. قال جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. تفضل.